بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند القاعدة 30 من القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة هي القاعدة المتعلقة بالشركاء في الأملاك، وأنهم يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. طيب، كالمعتاد نشرح ونسأل، وأول من نسألهم الذين هم متكئون على الجدران ومتكئون على الأعمدة، فهم أول من تتوجه إليهم الأسئلة كما هو معلوم، وسنبدأ هذه المرة من هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال: وكذلك يلزم الجار، لأنه أخذنا بالأمس نصف كلام المؤلف حول هذه القاعدة ونأخذ اليوم ما بقي. قال: وكذلك يلزم الجار، استعد الذين عند الجدران للسؤال. قال: وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشترك في الحاجة، ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل. أولا يقول إنه يلزم الجار مباناة جاره إذا اشترك في الحاجة، لعل هذا يعني إذا اشترك في الحاجز، إذا كان بينهما قاطع مشترك أو حاجز مشترك، فهذا الجار الجدار والحاجز يحتاج إلى مباناة، يحتاج أن يبنى لمصلحة الطرفين، فإنه يلزم الجار أن يشترك مع جاره في ذلك، لأن هذا في مصلحة الجميع، وهذا على سبيل أو هذا من باب التعمير اللازم، لأن هناك ما هو تعمير لازم فلا بد منه للطرفين. قال: ويلزم الأعلى، أي إذا كان هناك جار في الدور الأعلى وجار في الدور الأسفل، فحينئذ هناك ما يسمى بالحوش أو الساحة وما أشبه ذلك مما يكون حول البيت من متنفس للأهل لنشر الثياب ونحو ذلك، فيلزم الجار الأعلى أن يتخذ سترة تمنع من المشارفة، يعني إذا فتح نوافذ لابد أن يرفعها لئلا يتطلع إلى الأسفل فيؤذي جاره. وهكذا لو كان أحد الجارين بنى دورا ثانيا، والجار الأول دوره أرضي ومعه ساحة، لا سيما في المناطق الحارة في أيام الصيف يحتاج الناس إلى النوم في الخارج، فيضيق بهم ذرعا النوم في الداخل، فإذا ناموا في الخارج والجار الأعلى مشرف، كيف يكون هذا؟ ما يستطيع الإنسان يخرج أهله وأولاده للنوم مع أن الجار الأعلى مشرف عليهم، فيلزمه وضع سترة تمنع الرؤية وتمنع المشارفة على الجار الأسفل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والأذية تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالنفس، تكون بالأهل، تكون عن طريق الأولاد وما أشبه ذلك، فكل ما كان أذى وضررا فلا بد من إزالته. وقد مر بنا قاعدة من القواعد أن الضرر يزال، الضرر لا بد من إزالته. قال: لأن الضرر مدفوع شرعا، مدفوع شرعا وعقلا وعرفا، فالضرر مدفوع، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الصغار الذين هم هناك طيب قال وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. هناك أناس مشتركون في عقار أو في منقول، العقار كالبيت دكان الأرض، والمنقول مثل السيارات والبهائم والحيوانات والأسلحة والأثاث ونحو ذلك، فهم شركاء في الزيادة وفي النقص، إذا غلت أسعارها وارتفعت فهم شركاء، والنفع للجميع بحسب الحصص، فصاحب الثلثين أكثر من صاحب الثلث، وصاحب النصف أكثر من صاحب الربع، وهكذا. وإذا حصل النقص فبحسب ذلك، من كان نصيبه أكثر فالنقص عليه أكثر، ومن كان نصيبه أقل فالنقص عليه أقل. ما يأتي مثلا أرض أو دكان أو شاة أو سيارة بين اثنين، الأول له ثلثان والثاني له ثلث، حصل نقص يقول النقص علينا سواء، لا ليس سواء، هذا ينقص عليه بقدر الثلثين وهذا بقدر الثلث، كما أنه لو كان هناك زيادة ونماء تكون لصاحب الثلثين أكثر من صاحب الثلث. قال إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها، سمن سمنة الشاة، البقرة، الناقة، كبرت الشجرة، هذه زيادة بالذات. قال أو أوصافها، العبد زادت قيمته بسبب الأوصاف. إيش بسبب الأوصاف؟ كان لا يحسن القراءة والكتابة صار متعلما، صارت عنده حرف، صارت عنده مهن، إذا غلى سعره وارتفعت قيمته بسبب هذه الأوصاف التي صارت فيه. عندنا بيت أو أرض كانت قيمتها كذا، جاءت الدولة وشقت شارع كبير بجانب هذا البيت، صار البيت على الشارع العام، ترتفع قيمته أم لا؟ ترتفع قيمته، ترتفع قيمته. قال أو نمائها المتصل، النماء المتصل مثل الشاة والشجرة والبقرة ونحو ذلك، نماؤها متصل بها، كبر سنها سمنت. قال أو المنفصل، النماء المنفصل مثل المواليد، مثل إيش؟ نعم، لا تنعس، نعم تابع الذي ينعس على طول، عادك بادئ في النعاس، انتبه. قال أو نمائها المتصل أو المنفصل، النماء المنفصل مثل مواليد، مواليد البهائم، فهذا نماء منفصل، شاة ولدت رأسين، بقرة ولدت أربعة، صاحب اندر ما هو قدرة الله، الله على كل شيء قدير، لكن يعني الواقع، وإلا يعني جاء رجل من باب أن يقول يعني الله على كل شيء قدير ممكن تلد، فجاء رجل إلى القاضي العمراني وقال له إن زوجته قد قطعت الرحم، قال هل يمكن أن تنجب؟ قال له لا، كيف يعني قد استأصلت الرحم تنجب؟ قال له لكن يا قاضي الله على كل شيء قدير، قال ما لا قلنا الله على كل شيء قدير يمكن أن تحمل وتلد، لقد نظرنا إن الله على كل شيء قدير ممكن أنت، فلذلك نتكلم على شيء واقعي. طيب قال أو المنفصل أو مكسبها، مكسبها مستغلات، أجرة البيت، أجرة شيول، أجرة قلاب، أجرة باص، أجرة هايلوكس، هذا الآن مكسب ونماء ودخل وريع من وراء هذا الشيء، أجرة البيت ونحو ذلك. قال أو مكسبها، قال أو نقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. قال ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء، لأن المحجور عليه إما لفلس وإما لسفه، المحجور عليه لسفه الذي لا يحسن التصرف، مجنون صغير بالغ عاقل لكن ما يحسن التصرف بماله، بذر يلعب بالأموال، هذا يجب أن يحجر عليه من قبل الحاكم، يمنعه من التصرف في أمواله، وينصب شخصا ينفق عليه طعام شراب دواء كسوة على قدر الحاجة، لأنه لو سلطه على أمواله لضيعها، هذا سفيه يحجر عليه. قل لك أنا بالغ عاقل، ولو بالغ عاقل لكن غير رشيد، كم من إنسان طويل عريض وبالغ وعاقل لكن سفيه ما يحسن التصرف. ولهذا قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والثاني محجور عليه لفلس. المحجور عليه لفلس هو من كانت ديونه أكثر من موجوداته، الديون أكثر من الموجودات، موجوداته التي يملكها أقل من الديون، يعني أمواله التي تحت يده 5 مليون وعليه 6 مليون، إذن هذا مفلس. لكن ما نحجر عليه إلا متى؟ إذا طالب الغرماء. الغرماء ما طالبوا، قالوا ما عليك، هذا رجل يفتح الله عليه، نحن نصبر عليه حتى لو أفلس، خلاص ما لنا علاقة. لكن الغرماء قالوا: الآن أمواله تقل وعليه ديون كثير، أيها القاضي يحجر عليه. فالقاضي يحجر عليه، ما يستطيع يتصرف في هذه الأموال، أي بيع منها بيع باطل، حتى لو باع بيع غير صحيح. ثم نأتي بالغرماء ونقول لهم: الآن نقسم بينكم الموجود حسب الحصص، نقسم بينكم الموجود، إلا من وجد ماله بعينه فهو أحق به من غيره. كان معه مسدس، المسدس اشتراه من فلان والمسدس لا زال موجودا، قال فلان هذا الحق المسدس، قلنا خذه خذه، ومعه جنبية. الثاني قال: وأنا لي الجنبية، قلنا بعتها له، قال لا لكن هاتوها لي مقابل حقي، قلنا لا، أن تدخل بحصة مع الغرماء. لكن شخص وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: وكذلك المحجور عليه لحق الغرماء. إذن استفدنا من هذا أن المحجور عليه قسمان، الأول الأوسط الذي بجانبك، ما احنا قد قلنا نسأل الذي عند الجدار، إذن عندك ها؟ من هو الذي يفلس للسفه؟ ها؟ والثاني اي واحد على يدين نحجر عليه؟ هو لمن يكون؟ إذا مش الغريب لمن يكون؟ يبدأ من نفسه. هو هذا المشكلة، هو هذا. ولذلك قد قلنا لكم من قبل إنذار مبكر: الذين على الجدران على الأعمدة هؤلاء سيسألون. يعني سننتقل الآن إلى واحد آخر، الأخ الذي هناك. المحجور عليك مقسام، نعم، صاحب الثوب البرتقالي، نعم، الأول والثاني. الثاني إيش؟ المفلس. من هو المحجور عليه لفلس؟ يعني أي واحد عليه ديون نحجر عليه، أي واحد عليه دين نحجر عليه. من هو يا محمد؟ أيوة، الذي عليه ديون أكثر ما في يده. أما إنسان عليه ديون وعنده مال كثير ما نحجر عليه، نقول له سدد، الديون 6 مليون ومعه 10 ملايين، قلنا له سدد، إذا طالب الغرماء وحل الأجل قلنا سدد، ما نحجر عليه، يلزمه الحاكم بالسداد. لكن شخص فاقت ديونه موجوداته والغرماء يطالبون، نحجر عليه لفلس، أصبح مفلسا. قال: ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم، يعني الذي له دين أكثر نعطيه أكثر، والذي عنده دين قليل نعطيه قليل حسب الحصص والنسبة. قال: وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه. العول يدخل على جميع الغرماء، على جميع الورثة النقص، وعكسه الرد، الزيادة تدخل على جميع الورثة إلا الزوج والزوجة، إلا الزوج والزوجة. قال كلها طيب. قال وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك، يعني إن علمنا أن هذا له النصف وهذا له النصف، هذا له ثلثان وهذا له ثلث، هذا له ربع وهذا له ثلاثة أرباع، هذا له خمسة أسهم وهذا له 15 سهم، فنوزع بحسبه. قال وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي كما مر بنا من قبل. نعلم أنهم مشتركون، ما علمنا كم نسبة كل واحد، بينهم نصفين. قال والله أعلم. بهذا تكون قد انتهت القاعدة، والحمد لله رب العالمين. طيب إلى هنا.